قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باع أرضا بحقوقها. شوف المؤلف سيذكر أرضا بحقوقها وعرضا وسكت، هل هناك فرق؟ يعني بحقوقها المرتبطة بها، لأنك قد تبيع الأرض والأرض لا يخلو من أمرين، إما أن تكون فيها مباني، إما أن يكون فيها غرس، إما أن تكون فيها بئر، والبئر قد يكون فيها الدلو وفيها الرشا وفيها البكرة، والآن بدل الرشا فيها ماكينة شغالة مكنة، وكذلك تكون فيها البرك وفيها الآلات وفيها المواسير التي يمدد فيها الماء وغير ذلك من الأشياء تطور الأمور. فما الحكم هنا؟ فهل إذا باعوا أرضا بحقوقها دخل فيها كل شيء فيها أو لا؟ هذا الذي يريد المؤلف. وإذا باعه أرضا دون أن يقول بحقوقها فهل يدخل فيها أو أنها تختلف؟ قال: وإن باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع. يعني إنسان مثلا باع أرض وهذه الأرض غرس فيها نخلا أو شجرا أو بنى فيها بيوت بيتا ويشمل السكن حجر، يعني عدة حجر وحمام أو حمامات ومطبخ، وفيها برك وفيها محلات للجلوس وفيها عشش يجلس فيها إلى غير ذلك، هل هذه تدخل؟ المؤلف يقول: إذا قيدت بحقوقها فالحق معناه في اللغة هو الثابت، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا وجبت جنوبا في شأن الإبل، يعني تساقطت واستقرت على الأرض، يعني ثبتت، وجبت جنوبا أي ثبتت واستقرت على الأرض. قال دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وإن لم يقل بحقوقها. قال: ففيه وجهان. هذه مسألة أخرى تبدأ، يعني وإن لم يقل بحقوق ما نربطها بالأولى فاصل فنبدأ. وإن لم يقل يعني عرفنا بأنه إذا قال بحقوق دخلت الأشياء، لكن لو لم يقل بحقوق باعه الأرض وفيها هذه الأشياء فهل تدخل عرفا أو لا؟ قال رحمه الله: وإن باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان. ففيه وجهان في المذهب تخرجان على رأي الإمام أو أصله. أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها، والثاني لا يدخل لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها. ما معنى العرصة؟ أنتم تعلمون جاء في الحديث عرصات القيامة هي الأرض الواسعة، يعني عرصات القيامة جمع عرصة وهي الأرض الواسعة التي يحشر فيها الناس ويجتمعون ويحاسبون ويقضى بينهم وأهل يمين وأهل شمال. والعرصة في اللغة إنما هي ساحة الدار، الساحة التي تكون ماذا بجوار الدار أو الساحة التي تقع بين البيوت. فالبيوت فيما مضى تدركون حتى هنا في المدينة كان يسمى حوش، يعني تجد أن البيوت مستديرة وبينها ماذا برحة واسعة عرصة، هذه البرحة تسمى عرصة، يعني أرض واسعة. فما كان منها تبع هذه الدار أو الأرض هل يدخل فيها أو لا؟ المؤلف يقول: ماذا الأرض هي تطلق على العرصة أي الأرض التي بين الدور أو فناء الدار. وإن قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر. المسألة تختلف، لأن البستان عندما يطلق يشمل جميع ما أحيط، يعني كل ما هو محاط هنا يدخل فيه، سواء كذلك من شجر النخل أو العنب أو الزيتون أو الرمان أو ما فيه أيضا من زرع أو ما فيه من نباتات وخضروات تدخل في هذا البستان، فلا يحتاج لأن ماذا أن نختلف في المسألة. وغالب المسائل كما قلت لكم هي راجعة إلى عرف الناس اصطلاحي. قال: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل. كالحنطة والشعير وكذلك الأرز، الأرز كذلك مثلها، ومثل أيضا القطنيات مثل الحمص وكذلك العدس، هذه كلها أيضا داخلة في هذا النوع الذي مثل به المؤلف وأراد المثال ولم يرد الحصر. وكذلك يدخل مثل الفجل كما ذكر المؤلف والجزر الذي أصوله ثابتة في الأرض وهو ماذا يجز أيضا. وكذلك مثله البصل ما ذكره المؤلف، ومثله الثوم، هذه كلها أيضا داخلة في مثل هذه الأشياء، وفي من الأشياء التي جدت الآن الخس وغيرنا. قال: لم يدخل في البيع لأنه نماء ظاهر لفصله غاية، فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر، وسواء كان نابتا أو بذرا، لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز. يعني المؤلف يقول بأن هذه لا تدخل في البيع، والسبب أنه يقول سواء كان بارزا أو كان مختفيا مثل البذر، لأن البذر ما معناته هي الغرسة التي تضعها، ولذلك يصفون أهل التربية تربية أو الطفل بأنه كالبذر التي تغرسها في الأرض، فإذا غرست هذه البذرة في الأرض في جو مناسب، جو لطيف، وتعاتها بالسقي وبالرعاية وبالمتابعة، فإنها تنمو على أحسن حال وأكمله. كذلك الصغير إذا تعاته بالرعاية والتوجيه والمتابعة والحفظ، فإنه ينمو وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هنا المؤلف يقول هذه الأشياء لا تدخل تبع الأرض. قال رحمه الله تعالى: ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد. شوف، ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد، وهناك في النخل إلى حين الجذاد. إذا صرم النخل يسمى ماذا؟ يسمى جذادا. وقطع ماذا؟ الزرع يسمى ماذا؟ يسمى حصادا. والقصد بذلك مثل القمح وغيره. نعم، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاد، فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك. لا يجوز له ذلك. يعني مثلا صاحب الأرض استفاد، ماذا استفاد؟ إلى أن وجود الثمر الذي برز وظهر هو حق له، فهذا يجعله يستفيد ماذا من الأرض؟ ماذا؟ إلى وقت ماذا؟ الحصاد. البائع فكر فكرة أخرى فقال: لماذا أنا لا أحصده، وهذه المدة إلى وقت الحصاد مدة كافية نستغل الأرض في بعض الأشياء، إما أن أؤجرها أو أن أزرع في أشياء سريعة أو أقيم فيها أي شيء وأستفيد فيها. يقول المؤلف: لا يجوز له ذلك، لأنه أصلا الجواز إنما هو مستثنى، وإنما أجيز له أن يبقى إلى الحصاد حفاظا على ذلك الزرع وأن لا يذهب سدى، والله لا يحب الفساد. أما أن يحصده ويستغل ذلك ويقصده فهذا ما لا يعامل بنقيض قصده. نعم. قال: لم يكن له ذلك لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد. رأيتم، لأن منفعة الأرض حصلت مستثناة من مقتضى العقد، هو وجود ثمرة، وهذه الثمرة يتطلب الأمر أن تبقى إلى وقت، وهذا الوقت هو وقت الحصاد وأعطي إياه، لكن أن يعود ويستغل الأمر ويقطع ماذا؟ هذا الثمر ويحصده ليستغل الأرض ويستفيد منها، فهذا لا يجوز له، وهذا يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل والتعدي عليه. قال: إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع. يعني لأجل ضرورة إبقاء الزرع. إذن هي أصلا ليست فرصة للبائع وليست حقا له، ولكن أعطي إياها حفاظا على الزرع، لأن الإسلام لا يريد الفساد. ولذلك ترون أن العلماء في أول كتاب الطهارة مر بنا لما اختلفوا ماذا في لبس الخف المخرق، هل يجوز المسح عليه؟ بعض العلماء كالإمام الثوري، وهو رأي قليل لكنه وجيه جدا، يقول بأن خفاف المهاجرين والأنصار لا تخلو من خروق، من يكون عنده الخف الجديد وأين هو في ذاك الوقت وما أقلهم. ثم ذكر العلة، قال: ألا نمسح عليه أو ألا نعتبره ونطرحه ونلبس خفا جديدا وغير مخرق، هذا من باب الفساد، والله لا يحب الفساد هنا أيضا. قال: فتقدرت. قال: لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه. إذن قد يسأل سائل فلوق ما هي العلة من بقاء الزرع؟ ما هي العلة؟ هي أن يبقى الزرع ليستفيد منه البائع ولا يذهب سدى ولا يخسره، لكن أن يقطعه ويضيع الغرض منه والحكمة والانتفاع به ليستغل الأرض، فهو حينئذ يعامل بنقيض قصده، وهذا من الحيل التي نهي عنها. الحيل كثيرة، ومن الحيل التي لا تجوز الحيل كثيرة أكثرها لا تجوز، لكن من الحيل ما يجوز كالحرب. الحرب خدعة يجوز فيها أن تحتال، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أحد الصحابة في يوم ماذا؟ يوم أحد، ليس يوم أحد، يوم الأحزاب، يتفقد الناس وينظر ماذا فيهم، دخل في صفوف المشركين. إذن الحرب خدعة، والرجل قد يخادع يعني يكذب لأجل إصلاح بين الناس وهكذا. إذن قد تجوز الحيلة أو الخدعة لأمر يتوصل فيه لتحقيق غرض أنفع مماذا؟ مما يترتب على الخدعة. أما أن يستغلها الإنسان في الوصول إلى استغلال الآخرين فهذا لا يجوز. كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم. فيكلف ماذا؟ البائع نقله في يوم. يالله الآن لا تخرج الشمس إلا وقد أفرغت الدار، هذا تعسف، هذا يسمونه تعسفا. التعسف في استعمال الحق. ما معنى التعسف؟ يعني أن تستغل حقك في هذا المكان فماذا؟ ولذلك ترى القانونيين وضعوا فيه نظرية التعسف في استعمال الحق، يعني أن تتعسف في استعمال الحق، أن تشد على غيرك. هنا عليه ترك، تأتي وتقول له أفرغ هذا، قد يحتاج إلى شهر، قد يحتاج إلى 10 أيام، هذا ليس بيحتاج إلى عمال وإلى نقل وإلى سيارات وإلى مكان يحفظ فيه ولأن يكون المكان آمن. هذه أمور كثيرة جدا، والمسلمون يمنع. ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يكون في كل هذه الأمور. ولذلك سمي الإسلام دين السماحة ودين الإسلام. كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته. يريده في يوم يضغط عليه حتى يكلفه به. قال والحصاد على البائع. والحصاد على البائع لماذا؟ لأنه فائدة تعود إليه، فهو ماذا؟ المسؤول عنه. وعليه إزالة ما يبقى من عروقه. شوف هذه مسألة يرادنا أن يتفرع عليها مسائل كثيرة. المؤلف يقول والحصاد، يعني حصاد الزرع إنما هو على البائع، لكن عليه ما يترتب على ذلك من ضرر يلحق في الأرض. قد يحصل حفر في الأرض، قد يحصل مثلا بروز بعد الحجارة، قد يحصل نزول وطلوع، قد يحصل في الأرض أشياء كثيرة. فها من الذي تسبب فيه؟ إنما هو البائع، والسبب هو أنه لما حصد جار على الأرض فأثر فيها فألحق فيها ضرر. ولذلك ترون بأن الغاصب إذا غصب أرضا وبنى فيها هذا فيه عدة إجراءات. هل مثلا يكون شريكا، مثلا العلماء مختلفون، يكون شريكا مع صاحب الأرض على قدر حقه، أو أنه يعطى ثمنه ويخرج وليس لعرق ظالم حق، أو أنه يطلب بماذا؟ بقلعه. كل ما وضع من شجر وغيره يطالب بها حتى ما بنى، يقلع ويأخذ الأصول ويذهب بها. هنا عندما يكون بالقلع ستحصل حفر نزول تتأثر الأرض، يطالب بإصلاحها وإعادتها مرة أخرى. هذا يترتب عليه مثل كل إنسان قام بعمل فيه نفع له فترتب على عمله ضرر يلحق بالآخرين فإن الضرر يزال، فإنه يطالب بإصلاح. إنسان استأجر دارا فوضع فيها حملا ثقيلا فتكسر الخشب، مثلا تشقق السقف، حصل في هذا البيت عيوب، فإنه يطالب بالإصلاح لأنه تجاوز الحد، شريطة أن يتجاوز العرف، بمعنى لا يكون معتادا. أما أن يستعملها استعمالا معتادا فهذا يختلف الأمر. قال رحمه الله تعالى وعليه إزالة. إذا رأيتم لماذا المؤلف رحمه الله تعالى فصل ماذا الأصول في باب مستقل، مع أنه لم يستقصي في هذا الكتاب كل المسائل لكثرة المسائل ولكثرة ما يبين رونق وخصوصية باب الأصول، وأن له مسائل تخص وأن له قيمة وأنه ينبغي الإنسان أن يلم بمسائله الكبرى، فإذا لم بالمسائل الكبرى سهل عليه الإلمام بالمسائل الصغرى. قال: وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره. أنتم تعلمون عندما تقطع مثلا الشجر يبقى لها عروق، هذه العروق ليست سهلة، قد تحتاج إلى وقت تأتي إلى الشيء والهذا اللي هو يساوي الأرض ويحفر، كم يحتاج إلى النفقة، وربما يأخذ الساعة 200 ونحو ذلك، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ مبلغا، يحتاج إلى أن ينفق مبلغا من المال، هذا المال أيها الإخوة يتضرر به ماذا؟ فهذا المسؤول عنه هو الذي أحدثه. نعم. قال وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره، لأنه حصل بفعله لاستصلاح الملك. أنتم ترون الإنسان إذا جاء إلى أرض جديد يريد أن يحرضها يزرعها، ترى أنه يحفرها وينقيها من الحجارة ومن الأشياء المضرة وما يكون فيها من أملاح، ثم يهيئها لتكون أرضا صالحة لماذا؟ للزراعة. قال: لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه. نعم، لأن الضرر ترتب على ماذا؟ على استصلاح ملكه، لأنه ترتب على ذلك أنه نتج عن فعل هذا الذي قام بالعمل. قال: لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه، فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه وتحفرت الأرض. يعني تجد أن هذه الدار فيها حجارة، يعني ليست جزءا من البناء، ولكنه قد دفنها في الأرض فحافظ، يعني تقوم من الأشجار الثمينة من الحجارة الثمينة، فترتب على وجود حفر وأضرار في الأرض، فإنه يطالب بالتسوية، تسوية الأرض وبدكها حتى ترجع كما كانت. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له. وإن اشترطها كانت له، يعني اشترط تلك الزروع فإنها تكون له، والمؤمنون على شروطهم، كما رأينا في مطلع الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. إذن أن يشترط المبتاع هذا جائز له. هنا أيها الإخوة ترون بأنه مر بنا فيما مضى شروط البيع، هنا شروط البيع تطبق في كل أنواع البيوع، لا ترون أن هناك فقط، حتى في الزروع وفي غيرها، فمن يبيع لا بد أن يكون البيع والشراء عن طريق التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، أو أن يكون مالكا للأرض، أو أن تكون له ولاية عليها، أو أن يكون وكيلا أيضا، وأن يكون جائز التصرف، وأن يكون أيضا المال يعني الثمن معلوما، وأن تكون المنفعة معلومة، هذه كلها لا بد أن تتوفر. فلا يلزم أن يأتي المؤلف في كل باب يوفر ينقل شروط البيع، لا، هذا مطلوب في كل بيت. والمؤلف كما ترون خص الأصول بباب، والثمار بباب، وكذلك أيضا بيع المصرى بباب، والسلم بباب، وهذه كلها من أنواع البيوع. قال: وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة، ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض، فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار. وإن لم يعلم المشتري بالبذر أو بالبذر كله هذا جائز، يعني ما يدري، يعني جئت أنت واشتريت من شخص الأرض وأنت لا تعلم بأنه قد بذر هذه الأرض، فغير باين هذا فيها، ثم علمت يكون لك الخيار، لأنه فله الخيار، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض. فإن قال البائع لأنه قد لا يريد الأرض للبادر، قد يريد لغرض آخر، وربما يريد للبادر ولكن يريد أن يغرس فيها غرسا، وأن يكون ما يغرسه يختلف عن بدر هذا الإنسان، ربما هذا بدر فيها شيئا نفعه قليل، وهذا عنده طموح ويريد أن يغرس فيها الأشجار العظيمة كالمنجا والبرتقال وغيرها والطماطم وأنواع الخضروات، وهذه فيها منافع يرى أن فيها مصلحة له، فكونها مشغولة بالبذر لمدة لا يفوت عليه مصلحة. قال فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل، يعني أصرفه لك عن وجه لا يضر بما تريد الوصول إليه، إذن استمر البيع. سقط الخيار لزوال العيب. قال رحمه الله وإن اشترى نخلا ذا طلع مؤبر لم يعلم تأبيره أيضا كذلك، لأنه النخل المعبر يكون لمن؟ للبائع، وهو جاء واشترى هذه المزرعة لأن فيها نخل ولا يعلم أنها أبرت، هو يريد هذه الثمرة في هذا العام ليستفيد، ما عنده استعداد ينتظر للعام القادم لتخرج هذه النخل، وقد تخرج كلها ولا تخرج، وقد يخرج بعضها، لأن المعروف في النخل أنه ليس في كل عام أنه ينتج، ليس أمرا لازما، قد تنتج هذا العام وربما لا تنتج الذي بعده أو الذي بعده حتى، وبعض النخل يستمر في النتاج. إذا جاء يظن أن هذه الأرض بعد لم تؤبر، فهو دخل على أنه يريد أن يستغل ثمرة هذا العام ليبيعها ويستفيد منها وربما يأكل منها ويكنز ويهدي، فلما جاء فوجئ بأن هذه الأرض قد بدت ثمارها وأصبحت صالحة. نعم. قال وإن اشترى نخلا ذا طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا. والفقهاء ما تركوا شيء رحمه الله، ميزة الفقهاء أنهم في كل شيء تدخلوا، تجدهم في خبرهم أكثر من المزارع الذي يشتغل ماذا بالزراعة، فتجد والفقهاء كانوا فيما مضى يذهبون ويطبقون حتى فيما يتعلق بالحيض، كانوا يسألون النساء عن عادات وما يجري عليهن، فتجد الفقيه هو الذي يعجم عصره، يعني يختلط به فيعرف ما يحصل فيه، كل ما يجري في هذا العصر يكون على علم، حتى إذا أصدر حكمه أصدره عن بينة. فأنتم ترون المؤلف في كلامه كله كرجل متخصص في الزراعة على أعلى مستوى. نعم. وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لأن الضرر لا يزول بقطعه، لأنه يفوت عليه ثمرتها عاما. يفوت على من؟ على المشتري. المشتري كان غرضه ما قد يسأل سائل فيقول يطبق ما جاء في الحديث إلا أن يشترط المبتاع يشترط الثمرة، وهذا مخرج. لكن السؤال هنا لو أن الإنسان مثلا، نحن الآن عرفنا بأنه إذا اشترى إنسان ثمرة نخل، يعني نخلا وعليها ثمرة قد أبرت فالثمرة للبائع، وأن الثمرة تبقى إلى وقت الحصاد. طيب لو أنه مثلا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، ثمرة قبل بدو صلاحها يشترط في جوازها أن تقطع في الحال، يعني أن تقطع في الحال. طيب قد يأتي شخص فيقول وما الفائدة أن تقطع في الحال وهي لم يبدو صلاحها؟ لا، قد يكون البائع له غرض من ذلك. ما هو الغرض؟ هو أنه يريد أن يعرفها الدواب وأن يستفيد من أكلها في البلح، هناك من يحب البلح ويستخدمها في بعض الصناعات، فإذا كان له غرض ظاهر فلا مانع من ذلك. أنا أحيانا أكثر من الأمثلة وأدخل في قضايا أخرى معاصرة ليبين لكم إن الفقه رحب يستوعب كل ما يجد، يعني الفقه لا يمكن أن يوقف عندما مضى، بل هو مستعد لأن يعالج أي مشكلة في هذا الزمان.